يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقوم آكل الربا من قبره يتخبط كأنه حبلى جزاء بما أكل في بطنه من المال الحرام. يخرج الناس من الأجداث صراعا ولكن آكل الربا يتخبط في مشيته عقابا من الله له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون فيكون لكم رأس المال كما أعطيتموه تأخذونه عدلا من الله عز وجل. فأذنوا بحرب ولم يحدد الله هل الحرب عسكرية أم مرضية أو وبائية أو جوع أو خوف، إنها كلمة عامة تتضمن جميع أنواع الحرب. ولذلك قال أهل العلم إن من كان مقيما على الربا لا ينزع، فحق على إمام المسلمين واجب أن يستتيبه من أكل الربا، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وإذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الحرب على أكلة الربا وشنها عليهم منوط بنوابه وخلفائه عليه الصلاة والسلام، ولكل إمام يسير على نهجه. والربا باب من السبع الموبقات الكبيرة التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلها وحذر الأمة فقال اجتنبوا السبع الموبقات. وحذر عليه الصلاة والسلام تحذيرا شديدا إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله، حديثان صحيحان. ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا وآكله ومؤكله وجميع من يساعد عليه فقال لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم فيه سواء. وفي لفظ آخر الآخذ والمعطي فيه سواء، لا تقولن إني محتاج سأقترض من البنك، أنت والبنك ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أبواب الربا 72 بابا، فهو إذن كما قال عليه الصلاة والسلام إن أبواب الربا 72 بابا، فهو متنوع متشكل له صور متعددة. فلا تغتروا أيها المسلمون باستهزاء المستهزئين وألاعيب المتلاعبين وحيل المتحايلين على من؟ على الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن أبواب الربا 72 بابا أدناه كالذي يأتي أمه في الإسلام، أدنى باب من أبواب الربا كالذي يزني بأمه في الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا 70 حوبا، والحوب هو الذنب الكبير، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. أحاديث صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه قد رأى في الرؤيا الصالحة ورؤيا الأنبياء حق رجلا يسبح في نهر، ورجل آخر قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة فيصغر له فاه فيلقمه حجرا، وهكذا يظل يفعل به عقابا من الله وعذابه. ولذلك كان كل من ساهم في معاملة ربوية او انشاء مكان ربوي حتى ولو بنظافته وصيانته او تأجيره او بنائه داخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستحق للعقاب الذي يترتب على النهي اذا لم يمتثله ذلك النهي الذي قال ربنا: وتعاونوا على البر والتقوى. ولا نهي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فكم من اناس ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان، ولقد وصل الامر الى مهازل، اناس يخرجون زكواتهم من الربا، واناس يحجون من الربا، واخرون يتصدقون من الربا، وطائفة يبنون المساجد من الربا، وبعضهم يطبع الكتب الاسلامية من الربا، يتقربون الى الله بالحرام. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. هذا بخلاف من يتخلص منها اتقاء غضب الله، فانه يجوز ان يصرفها في اي مصرف خير، لكن تخلصا لا صدقة ولا قربة الى الله عز وجل. وبعضهم يظن ان الربا في المطعومات والمشروبات، ولذلك فهو يبني سكنه من الربا، ويدفع اجور العمال والخادمات من الربا، ويشتري السيارات بالربا، ويقول الشريعة حرمت اكله، ولكنه انسان متلاعب مستهزئ بآيات الله، فان الله حرم الانتفاع به من اي وجه كان. وجاء التعبير بالاكل في بعض الاحاديث والايات، لان اكبر ما يدخل ما ينتفع به ان صحت الكلمة انتفاع، اكثر ما يستخدم الناس الربا في الاكل، وان كانوا يستخدمونه في اشياء اخرى كلها من الحرام، سحت في سحت، يبنون اجسادهم خلية خلية من الربا من المال الحرام لا يتقون الله. وكل لحم نبت من سحت فالنار اولى به، يأكل منه ويطعم اولاده وزوجته من المال الحرام، ثم يريد مغفرة الله، ثم يريد ان ينجو من عذاب الله، كيف له ذلك وهو مصر على اكل الربا حتى لو صلى صلاة الفجر في المسجد. ولكي يكشف عليه الصلاة والسلام انواع الربا، ولكي يضبط الامر ويحدده، قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد او ازداد فقد اربى، فان اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. رواه مسلم وغيره. ولذلك يشترط في بيع الاشياء المتماثلة من الاشياء المكيلة والموزونة الشرطان: الاول التماثل، 100 غرام ذهب ب100 غرام ذهب، لا زيادة ولا هللة، التماثل. ثانيا التقابض في مجلس العقد، سلمني 100 غرام ذهب الآن وأسلمك مقابلها 100 غرام ذهب الآن، أو ما يكون مقام الذهب من العملة النقدية الآن. لو تأخر لحظة واحدة وقع في الحرام، لو قال هات الذهب وسأذهب إلى البيت وأتيك بالمال، حرام. الشرط واضح في الحديث يدا بيد. لو قال هذا 100 غرام من الذهب القديم، آخذ منك 70 غرام ذهب جديد، حرام لا يجوز. وإنما يبيع الذهب القديم أولا ويقبض المال ثم يشتري به ذهبا جديدا لو أراد، عقدان لا ترابط بينهما لكي تصبح المسألة حلالا. فانتبهوا أيها الإخوة، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، سيارة بسيارة مع دفع الفرق جائز، ساعة بساعة مع دفع الفرق جائز، لكن ذهب بذهب مع دفع الفرق حرام، تمر بتمر غير متماثلين حرام. يجب أن يكون التماثل وزنا في الأشياء الموزونة وكيلا في الأشياء المكيلة، يدا بيد في مجلس العقد، لا يتأخر الدفع لحظة واحدة. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه، جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، نوع جيد من التمور يقال له التمر البرني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فقال بلال كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع، تمر أقل جودة، أعطيته صاعين وأخذت صاعا جيدا من النوع الجيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الغرض شريف لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم، يريد به نفع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يأكله هو، ولكنه عليه الصلاة والسلام قال أول عين الربا، عين الربا لا تفعل. أوه كلمة قال للتوجع، أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعا آخر ثم اشتري به. وهكذا يحدد عليه الصلاة والسلام المسألة ويقطع الطريق على المتلاعبين المتحايلين. ولذلك قال أهل العلم الربا أنواع، منه ربا الفضل، ومنه ربا النسيئة، ومنه ربا اليد، ومنه ربا القرض الذي يجر منفعة. لو وضعت 1000 ريال في بنك وأخذت عليها زيادة فهو حرام لا يجوز. لو أعطيته ذهبا وأخذت أكثر من الذي أعطاك، من الذي أعطيته، أعطيته 100 غرام أخذت 110 أو أخذت 70، حرام. لو قلت له هات الذهب وسأدفع لك بعد 5 دقائق أو أذهب إلى البيت وأحضر الثمن، حرام. ولو أنك أقرضته على أن يرجع لك الشيء المقترض بسلة فالسلة حرام. لو قلت له أقرضك على أن توصلني بسيارتك إلى البيت وترجع لي القرض نفسه، حرام. كل قرض جر نفعا فهو ربا، تأخذ مثل ما أعطيت نفس الشيء بلا تلاعب. هذه مقدمة أقولها أيها الإخوة بمناسبة أن بعض إخواننا جزاهم الله خيرا من الحريصين قد أراني مقالة نشرت في بعض الجرائد في الخارج عن فتوى أفتى بها أحد الضالين في هذه المسألة على الأقل. يقول في هذه الفتوى، ومن كلامه نقلت مختصرا بعد تعليلات وأدلة ولوي لأعناق النصوص واجتزاء من أقوال بعض أهل العلم كما يهوى هو، قال بعد ذلك وبناء على كل ما سبق، فإن فراغ ترى أن المعاملات في شهادات الاستثمار وفيما يشبهها كصناديق التوفير جائزة شرعا، وإن أرباحها كذلك حلال وجائزة شرعا، إما لأنها مضاربة شرعية كما يظن هذا المفتري، وإما لأنها معاملة حديثة نافعة للأفراد وللأمة وليس فيها استغلال من أحد طرفي التعامل الآخر. ثم قال حاشا للناس أن ينهجوا هذا النهج المحرم، ومن الخير أن يشتري الإنسان هذه الشهادات وأن يتقبل ما تمنحه، يعني ما يمنح من أرباح نتيجة لذلك. ثم قال متبجحا: وقد اقترحت على المسؤولين في بلدته تلك، اقترحت على المسؤولين أن يتخذوا الإجراءات اللازمة. ليش؟ لأي شيء؟ لتسمية الأرباح التي تعطى لأصحاب شهادات الاستثمار بالعائد الاستثماري أو بالربح الاستثماري، وأن يحذفوا كلمة الفائدة لارتباطها في الأذهان بشبهة الربا. سبحانك، هذا بهتان عظيم. يريد أن يحلل للناس الحرام ثم يقترح بأن تسمى الفائدة أرباح استثمارية، عائدات استثمارية، لكي يلبس على الناس بزيادة. وليس هو الجديد الذي فتح هذا الباب، فقد فتحه اليهود من قبله وغيروا الأسماء لكي يلبسوا على الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه سيأتي من هذه الأمة أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، سمها ما شئت، خمر، مشروبات روحية، كحول، وسكي، كله حرام. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. طلعت او نزلت، ذهبت يمينا او شمالا، دخلت جحر كل ضب نصراني او يهودي فهو خمر حرام. وكذلك نقول سمها ما شئت: ربا، فوائد، ارباح، عوائد استثمارية، ارباح استثمارية، سمها ما شئت، هو حرام اولا واخيرا. طلعت او نزلت فهو حرام، لانه ربا منصوص على تحريمه في الكتاب والسنة. ثم قال: ان دخول الانسان في مضاربة دون تحمل للخسارة. ايها الاخوة، نحن نعلم ان دخول الانسان في مضاربة دون تحمل للخسارة حرام. هذا الكلام نقوله نحن، لم يقله هو، نقوله نحن. إن دخول الإنسان في مضاربة بشرط أن لا يتحمل الخسارة حرام. فكيف يدخل، فكيف إذا دخل في مضاربة مع تحديد الأرباح؟ إذا كان دخوله في مضاربة مع اشتراط أن لا يتحمل خسارة حرام، فكيف يدخل في مضاربة وهو يشترط نسبة معينة من الأرباح؟ 8%، 10%، 11% ونحو ذلك. إنه حرام أكثر. فكيف يقول هذا في فتواه مستندا يقول تحديد الربح مقدما حماية لصاحب المال، تحديد الربح مقدما حماية لصاحب المال، وهكذا يجادلون في آيات الله، وهكذا يريدون أن يضلوا الناس. ورغم هذه الشمشنة التي يطلقونها ويقولون متبجحين: الربا ما كان بين طرفين غني وفقير، الربا ما كان فيه استغلال، اما اذا كان بين غني وغني فلا باس. من الذي قاعد هذه القاعدة؟ ومن الذي وضح هذا الاستثناء؟ هل هو موجود في القرآن؟ لما قال الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هل قال اتقوا ما بقي من ذروا ما بقي من الربا بين الاغنياء والفقراء؟ ام ان الآية عامة تشمل كل شيء، غني وغني، غني وفقير، فقير وفقير، الآية عامة أيها الإخوة. ولذلك مهما حاول هؤلاء أن يخرجوها فإنها لن تخرج، لأنها نزلت من عند الحكيم الخبير. وأهل الباطل يستغلون هذه الفتاوى العوجاء ويبحثون عنها بتنقيب شديد، ويستغلونها أبشع استغلال، ويصورونها ويطبعونها وينشرونها ويوزعونها هذه الفتاوى العوجاء. لكن هل دخلت مرة مكانا ربويا فوجدت معلق عليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ هل وجدت هذه الآية؟ هل وجدت حديثا معلقا على مكان فيه ربا؟ وجدت حديث رسول صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية؟ زنية، وجدت هذا؟ لا. لكن تجد الفتاوى الرخيصة مطبوعة ومنشورة لتضل الناس. ويل لهم من عذاب الله، ثم ويل لهم، ثم ويل لهم. بلال عنده صاعان من التمر غير الجيد، ذهب الى السوق واشترى صاع من التمر الجيد في احد مظلوم. هل جرت المعاملة؟ هل فيها استغلال؟ اليست قد تمت برضا الطرفين؟ هذا رضي ان يعطي صاعين من التمر الرديء، وهذا اعطى مقابلها صاع من التمر الجيد. تمت برضا الطرفين بدون استغلال. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اوه اوه عين الربا، عين الربا لا تفعل. اذا هؤلاء الذين يقولون نحن نستثمر في البنوك بالربا، البنك قوي وانا غني او انا فقير محتاج، نقول له: اين هذا في حديث بلال؟ بين لنا كيف تتلاعبون على الدين. كلاهما قد استفاد، بلال استفاد والاخر قد استفاد. ربما كان عنده عائلة كبيرة، الصاعين عنده شيء جيد، وبلال اخذ صاع تمر لشخص واحد لرسول صلى الله عليه وسلم. كلاهما قد استفاد، كلاهما يمكن ان يكون قد حقق رغبته، كلاهما عن تراضي، ليس فيها استغلال. لكن عليه الصلاة والسلام رفض هذا. ذلك لتعلموا ايها الاخوة مدى تحايل هؤلاء الناس وتتابعهم على الشر والاثم والعدوان. وبعضهم يثير الشبهات، يقول: الله قال لا تأكلوا الربا اضعاف مضاعفة، يعني لا تأخذ 100%، 200%، 300%، نحن نأخذ فقط 10%. نقول لهم: هل نسيتم بقية الآيات؟ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما بقي من الربا 1%، ذروا ما بقي من الربا 1%. ثم لو أنني قلت لشخص: حرام عليك تزني بعشرات النساء، هل يعني هذا أنه لو زنى بامرأة واحدة صار حلال؟ لو قلت لواحد مرتشي كبير: حرام عليك تأخذ مئات الآلاف أو تأخذ آلاف بالرشاوي، حرام عليك، يعني لو أخذ ريال واحد بالرشوة يعني جائز؟ إذن فانظروا كيف يتلاعبون بكتاب الله عز وجل ويستهزئون به. ثم نقول لهم: أين تذهبون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 جنية. درهم واحد، يمكن هذا 1%، يمكن 0.5%. والمؤسف أيها الأخوة أنني سمعت أن بعض الفقراء، واحد عنده 1000 ريال مثلا يضعها في البنك لكي يأخذ عليها فوائد. طيب كم الفائدة؟ 10 ريال، لكن يضعونها يأخذون عليها فوائد. هكذا تغلغل الربا في الأمة حتى لم يكد يسلم منه أحد، ونسأل الله العافية. فإذا الذي يقول البنوك غير معروفة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول له: لكن مبدأ الربا معروف على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقول له: إن الله يعلم أنه سيكون في الزمان سيكون في بنوك، وهذه الشريعة تصلح لأول الأمة كما تصلح لآخر الأمة. معجلة إذا كانت الشريعة تصلح للزمن قبل وجود البنوك ولا تصلح لزمن وجود البنوك، معجلة. أيها الأخوة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء موجود حكمه، وإن تغيرت الوسائل وإن تغيرت الأساليب فإن هذا التبيان والحكم موجود في كتاب الله العزيز. فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. اللهم سلمنا من الحرام، وباعد بيننا وبينه، واجعل أموالنا ورزقنا حلالا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وحده، لا إله إلا هو الحكيم الخبير الذي بين لنا الحلال في القرآن فأحله، وبين الحرام فحرمه، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فجاء كلامه عليه الصلاة والسلام مؤكدا للكتاب العزيز، شارحا له ومفصلا ومبينا، فصلوات الله وسلامه عليه. ماذا نقول أيها الإخوة لهذه الفتاوي العوجاء التي تصدر من أولئك الذين لا يخافون الله، يتبعون شهواتهم وأهواءهم، ويقبضون ثمن الفتوى عاجلا، ويبيحون الربا المؤجل؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا نملك أن نقول إلا كما قال الله: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. والمشكلة أن في المسلمين ضعفاء، ضعفاء إيمان، يقولون ضعها في رقبة عالم واخرج منها سالم، ضع بينك وبين النار شيخ أو مطوع كما يقولون. هؤلاء ضعفة الإيمان الذين سيستغلون مثل هذه الفتاوى العوجاء وسيقولون نحن مضطرون، نحن محتاجون، ويضعون أموالهم في الربا. هؤلاء لو قالوا لنا هذا عالم، هذا مفتي، هذا مشهور، نقول لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أخوف ما يخاف على أمته من أخوف ما يخاف على أمته؟ الأئمة المضلين، الأئمة المضلين الذين يأتم بهم الناس فيضلونهم. ولذلك أوضح الله في القرآن بأن هؤلاء سيحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة، زائد ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. لا تحسب المسألة ستمضي في الدنيا، سيحملون أوزارهم يوم القيامة جراء هذه الفتاوى، زائد أوزار كل الناس الذين اتبعوهم. وأنت أيها الأخ المسلم لا تغتر بقول فلان وفلان، عندك مسألة في الكتاب والسنة واضحة جدا، لا تحتاج بعدها إلى شيء. ثم أعلم بأن هؤلاء سيتبرؤون ممن اتبعهم يوم القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع فيه الأسباب. وقال الذين اتبعوا المساكين الناس الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وهذا أيها الإخوة تاريخ سيكتب، سيكتب أنه في 8 صفر عام 1410 صدرت الجريدة الفلانية في البلد الفلاني يقول فيها المفتي كذا وكذا، سيكتب. وستلعن الأجيال القادمة هذا الرجل الذي أفتى بهذا ومن معه من الذين يضلون الناس بغير علم، ولو لم يكتبه الناس فهو مكتوب عند الله. وأرض بلاد النيل والحمد لله فيها خير عظيم، وما عقمت نساء أهل مصر أن ينجبن العلماء الصلحاء الأخيار أبدا في القديم ولا في الحديث. والمتدينون من أهل مصر يعلمون أن هذه الفتاوى حرام وأنها خزعبلات فارغة. ولو أتينا بصبي صغير في المدرسة وقلنا له لو وضعت مالا في بنك أو مصرف وأخذت عليه 10% نسبة ثابتة ما هو؟ سيقول الولد الصبي حرام ربا. وإذا قالوا إن وظيفة البنك في الاقتصاد كوظيفة القلب في الجسم، فقل لهم كلا، إن وظيفة البنك في الاقتصاد هي كوظيفة السرطان في الجسم. المشكلة أيها الإخوة أن النقاش صار الآن في الأساسيات. منذ زمن بعيد قد يكون النقاش في أشياء أصغر، لكن النقاش الآن صار في أساسيات. الربا من 7 الموبقات، من كان يتصور أنه سيأتي زمان على المسلمين يتناقشون فيه في الأشياء الأساسية المفروغ منها التي أجمعت الأمة على تحريمها؟ يأتي أناس اليوم ويحلونها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فاستوى عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم، أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، وهكذا يحدث. وإذا أردت أن تعلم عظم جريمة الربا فتأمل هذه القصة. جاء رجل إلى الإمام أنس، إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله، قال يا أبا عبد الله إني رأيت رجلا سكرانا يتعاقر، بلغ به السكر أوجه، يريد أن يأخذ القمر، سكران يقفز ليأخذ القمر، فقلت امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشد من الخمر. رجل لما رأى المنظر تأثر، قال امرأتي طالق لو كان يدخل جوف ابن آدم أشد من الخمر، فما حكم امرأتي الآن؟ فقال له إمام مالك ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فقال ارجع حتى أنظر في مسألتك، مسألة ليست سهلة، طلاق المرأة أو بقائها. فأتاه من الغد فقال له ارجع حتى أنظر في مسألتك، فلما أتاه قال له امرأتك طالق، إني تفصحت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلم أر شيئا أشر من الربا، لأن الله أذن فيه بالحرب ولم يحارب أحدا آخر. الخمر ضرره على الشارب في الغالب، الزنا ضرره على الزاني والزانية في الغالب، أما الربا ليس ضرره على فرد ولا فردين ولا دولة ولا دولتين، أضراره على أمم تتحطم بهذا الربا. ذلك لتعلم حكمة الله في تحريم الربا. هذا دين عظيم أيها الإخوة، ليس دين له ولا لعب. وكذلك فإن مما يؤسف له أنني قرأت خبرا في جريدة خارجية، ليست خارجية عن البلاد فقط ولكن خارجية عن الإسلام أيضا، يرد فيها قائل، كاتب يرد فيها على من؟ على من يرد؟ يرد على الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في أي شيء؟ في قضية تحريم الربا. يقول قال ابن باز حتى كلمة توقير واحترام واحدة لم ترد. ليش؟ ما هو المأخذ؟ يقول أنت يا ابن باز لو حرمت العمل في البنوك معناها أن البنوك سيعمل فيها الكفار، لأن المسلمين سيتركون البنوك حسب الفتوى، فإذا نسلم البنوك للكفار. انظر إلى هذه الشبهة. نقول أيها الإخوة باختصار شديد رد على الشبهة، لو كان هناك مصنع خمر في بلد من بلدان المسلمين، قلنا يا أيها المسلمون العاملون في هذا المصنع حرام عليكم العمل في مصنع الخمر، يجب أن تتركوا وظائفكم فيه. هل سيأتي عاقل ويقول لا، أصلا إذا ترك المسلمون هذا المصنع معناها عمل فيه الكفار وسلمنا مصنع الخمر الكفار؟ لو كان هناك بيت دعارة يشتغل فيه أناس مسلمون، قلنا لهم يا أيها المسلمون حرام عليكم أن تعملوا في هذا المكان، حرام سحت، رواتبكم سحت. هل سيأتي قائل عاقل ويقول لكن لو ترك المسلمون بيت الدعارة سيستلمه الكفار؟ هل هذا عقل؟ فانظروا أيها الإخوة كيف يفعل هؤلاء. ثم إن كثيرا منهم يبتغون الشهرة بكلامهم هذا. يأتي واحد مغمور لا يساوي الوسخ الموجود تحت الأظافر فيرد به على عالم جليل بفتوى صحيحة لا غبار عليها ليشتهر، فيقال فلان رد على الشيخ فلان. هؤلاء مثل الأعراب الذي جاء وبال في ماء زمزم، قيل له قام الناس عليه لماذا فعل تبول في ماء زمزم؟ قال أحببت أن أشتهر بين الناس حتى لو باللعنات، حتى لو باللعنات، المهم أن يشتهر، وهذا دابهم. ونقول لهذا الخبيث اطمئن والتقر عينك قرارا لا حركة بعده بإذن الله، أنه سيبقى هناك من الفسقة والعصاة من المسلمين من سيعملون في بيوت الربا حتى لو صدرت الفتاوى بتحريم أعمالهم، فاطمئن ونم قرير العين فإن مخاوفك لن تتحقق. وختاما فإننا نقول أيها الإخوة إن علماء الأمة الثقات آراؤهم واضحة، وفتوى هيئة كبار العلماء في المملكة صريحة والحمد لله في تحريم الربا وفوائد شهادات الاستثمار وصناديق التوفير وغيرها من المشاريع الكاذبة الخاطئة في البنوك. والحمد لله أنه ما زال لدينا من أهل الفتوى من يوثق بدينهم لا يشترون بعهد الله ثمنا قليلا. ذكر ابن حجر الهيثمي في مقدمة كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر قال كنت وأنا صغير أتعاهد قبر والدي، فخرجت يوما بعد صلاة الصبح بغلس في رمضان، فلما جلست عند قبره ولم يكن بالمقبرة أحد غيري، إذ أنا أسمع التأوه العظيم والأنين الفظيع بآه آه آه، وهكذا بصوت أزعجني من قبر مبني بالنورة والجفت وله بياض عظيم، فاستمعت صوت ذلك العذاب من داخلي وذلك الرجل يتأوه تأوها عظيما يقلق سماعه القلب ويفزعه، فاستمعت إليه زمنا، فلما وقع الإسفار أسفر الفجر خفي حسه، فمر بي إنسان فقلت قبر من هذا؟ قال هذا قبر فلان لرجل أدركته وأنا صغير وكان على غاية من ملازمة المسجد والصلوات في أوقاتها، والصمت عن الكلام، وهذا كله شاهدته وعرفته، فكبر علي الأمر جدا لما أعلمه من أحوال الخير التي كان ذلك الرجل متلبسا بها في الظاهر. فسألت واستقصيت الذين يطلعون على حقيقة أحواله، فأخبروني أنه كان يأكل الربا، فأوقعه ذلك في العذاب الأليم. وذكر الشيخ محمد بن أحمد السفاريني رحمه الله في كتابه المسمى بالبحور الزاخرة في علوم الآخرة، قال أخبرني بعض إخواني وهو عندي غير متهم صادق، أن رجلا من بلدهم ماتت زوجته وكانت تتعاطى الربا، فلما كان وقت العشاء سمع زوجها صريخا من داخل القبر وكان جالسا في باب داره، فلما سمعها أخذته الحشمة الغضب الغيرة على زوجته من أجلها، وكان ذا شدة وبأس، فأخذ سلاحه وذهب إلى عند قبرها فوقف عليه وقال لها لا تخافي، فأنا عندك، زعما منه أنه سينقذها مما هي فيه لشدة عتوه وجهله، وتناول حجرا من القبر، فقال فما رفع رأسه حتى ضرب ضربة أبطلت حركته وأرخت مفاصله وأدلع لسانه، فرجع على حالة قبيحة وهيئة فضيحة، قال فوالله لقد رأيته وهو قد رب حنكه وبصاقه ينزل على صدره. قال وهذا خبر استفاض عند أهل البلدة عندنا. النقل قرآن وسنة وقال الصحابة والتابعين والعلماء الثقات وما شهد به الثقات في الواقع، ماذا تريد الأكثر من ذلك أيها الإخوة؟ اللهم أغنينا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم أغنينا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم احمي بلدنا هذا من الحرام والربا، اللهم واجعل رزق هذا البلد وفيرا يا رب العالمين، اللهم واجعل الطمأنينة والسكينة فيه وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم باعد بين المسلمين وبين أكل الربا، اللهم طهر أموالنا من الربا والحرام واجعلها حلالا يا أرحم الراحمين، وقوموا إلى صلاتكم ارحمكم الله.